ولذلك لا يمكن ان يجلس هؤلاء في وجود العلماء وفي وجود طلاب العلم، يحرمون يحرمون في وجود العلماء وطلاب العلم. ولكن اذا جلسوا الى اتباعهم والى من يسمعهم يتفضلون المجالس ولا يتكلمون. اذا ما جاء عالم او طالب علم تراهم يعتذرون ويحرمون من المجالس، على الرغم ان الانسان يسعى بوجود العلماء ووجود طلاب علم وينشا صدره ويبتهج قلبه ويرتاح فؤاده الى ما راى العلم والعلماء. اما من كان يهرب من اهل العلم ويمنع اهل العلم فهذا علامه على الزيغ في قلبه والانحراف في قلبه وعياذ بالله. نعم. قال يوسف بن علي قال لي ابو قلابه يا ايوب اكثر عني اربعا لا تقل في القران برميك ورياك والقدر واذا ذكر افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمكن أفعال الأهواء المستمعين فينفذ فيه ما يشاء. وهذا الأثر رواه الدلكائي من طريق ابن بطل بن عساكر عن أبي قلابة عن ابن مسعود مرفوعا. وهذه المقالة رواها علي بن سفيان السبعي جرير وصية له وصية لكل مسلم يقول له إذا أيوب احفظ عني أربعا. وهي وصية ليست خاصة بأيوب وإنما هي عامة لسائر الناس. قال وطلب الوصية كان عهد السلف. فسفيان بن عبد الله جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال أوصني. قال لا تغضب. قال أوصني. رد مرارا قال لا تغضب. هذه الوصية ليست خاصة بسفيان وإنما هي عامة لجميع الناس. هناك بعض الوصايا خاصة للبعض كما في قصة الجزعة التي ضحى بها خالد البراء فقال جزع من المعز فقال من لم تجزيك ولا تجزي عن احد بعد. فقول عليه السلام ولا تجزي عن احد بعد دليل على الخصوصيه لهذا الصحابي. لذلك يشترط في الاضحيه السن. يشترط الاضحيه السن. وهذه بالمناسبه لما في وقت ان شاء الله يحتاج وقت الاضحيه فالبعير يشترط فيه كم سنه؟ خمس سنوات ودخلت الثالثه والبقر ثلاثان ودخلت الثالث والغنم ست اشهر ودخلت الثالث والماعز سنه ودخل في الثانيه. ما شاء الله مذاكرين نظريه لعله يقع ضحى وتقبل الله ضحاياه. فقال رحمه الله تعالى لا تقل في القران برايك وهو يعني الرأي المبني على مجرد كلام الناس وليس على الدليل. هذا والعياذ بالله من الضلال. وكما اسفنا نرى مكان. الوصية الثانية وإياك والقدر. يعني إياك أن تخاصم وتجادل في القدر. وأيضا إياك أن تعارض القدر. ولكن سلم لقضاء الله وقدره حتى لا تهلك يعني بعدم التسليم. والوصية الثالثة وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك يعني أمسك عن أن تقع فيه فيما وقع بين الصحابة. أنا أقول كما عافانا الله عز وجل من المشاركة بأيدينا فيما وقع بين الصحابة فنحمد الله جل وعلا على ذلك ونمسك أيضا ألسنتنا عما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونقول أن مصيبهم له أجر وأن مخطئهم له أجران وأن مخطئهم له أجر واحد من البخاري أن النبي عليه السلام قال إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجران. الوصية الرابعة ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه فينفذوا فيه ما شاء. وهذا يكون بالإخضاع إليه أو بالقراءة الكتبية. فلا تشاهدهم لا على الشاشات والمرئيات ولا تقرأ كتبهم لأن هذا فليقدع الشك والريب في قلبك والعياذ بالله. الواجب الإعراض عنه. الإعراض عنه. كل بعض الإخوة نتنقل من جماعة كذا إلى جماعة كذا من 20 سنة نتنقل من الجماعة ما درس كتابا واحدا في معتقد السنة. ألست كلام؟ ألست حالا؟ أنت كيف أنت متغير ومستقيم على الديانة ولم تتعلم شيئا في دين الله سبحانه وتعالى؟ هذا غلط إن شاء الله. نعم. قال الغريب بن قيس قول الله قيل منهم العذاب قال الله قال من اصحاب الاهل وهذا الأتى بإبراهيم النخعي من أئمة التابعين ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو عبيد بن جرير بن المنذر عن إبراهيم بلفظ حارث أغرى بعضهم بعضا في الخصومات والجدال في الدين. وأخرجه عمرو بن حميد هو بن جرير بلفظ ما أرد قراءة الآية إلا الأحوال المختلفة. يعني وأرخينا في الآية وأرينا منهم العذاب. وهذا الأثر يبين خطورة البدع وأنها توقع البغضاء والعداوة بين الناس لأنها شبهات يضرب بعضها بعضا والعياذ بالله. وقال شيخنا كحال هذه الأحزاب المتناحرة فالإنسان يفعل البدع وعليه بنور السنة عليه بنور السنة ونور الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبدع تورث الوحشة والعداوة والبغضاء في القلوب. وأهل البدع مهما أظهروا العداوة مهما أظهروا المحبة لبعضهم البعض فإنهم في الحقيقة في العداوة. وكذلك كحال أهل الكفر قال الله عنهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال سبحانه وتعالى فألقينا بينهم العداوة. وقال سبحانه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بس تجمع في الظاهر لكن في الحقيقه الخلاف قائم جدا بينهم. اما اهل السنه فالسنه بينهم رحم ولهم كبير وهي سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. اما هذه الاحزاب والجماعات فكل جماعه تتشتت الى عدد من الفرق والجماعات، كل واحد ياخذ بعض الناس ويعمل له جماعه وهكذا حتى تتفرق الامه وتشرذم والعياذ بالله. نعم. وقال معاويه بن مره في الاعمال. وهذا الاثر رواه الاجود في الشريعه برفض فقد الاعمال. رواه اللالكائي ايضا. وهو عن معاويه بن قره بن اياس بن هلال العالم الجليل يقول الخصومات في الدين تمحق الاعمال يعني تذهب بركتها. لأن الخصومات تورث العداوة وتورث الشبه والشكوك في الأذهان والأحكام. وبالتالي يقع الجلد والحقد بين الناس والعياذ بالله. وهل هذا واقع وليس الواقع؟ واقع اليوم بين الناس بينهم العداوة والبغضاء. وزي عنه ربما كان عنده علم يعني نوع من العلم ولكن يخاطب ويجادل فيقع العداوة والبغضاء بينهم وبين إخوانه. والمؤمن ليس كذلك. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى الخلق من القلب. هذه أثر عن الحسن بلفظ قليل من قول يوسف بن الأسباط رحمه الله تعالى. لأن الإنسان إذا نظر إلى صاحب بدعة وأدنى النظر إليه وخالطه مباشرة تزول الوحشة من البدعة. مع كثرة المعاشرة تزول وحشة قلبه من هذه البدعة. فحينئذ كما يقولون إذا كثر الإحساس إذا كثر الإحساس قل الإحساس. لذلك حذر السلف من مساسي أو من القرب من أهل البدعة. نعم. وقال نجم بن الحارث إذا كان طريقك على غشاش بدعته فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه. وهذا أثر بشر بن حارث رحمه الله. إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه. وهذا فيه تحذير من أهل البدعة من مجرد النظر إليه. لأن هذا النظر هذا يكون بناء على مجالسة لهم وركون إليه. ولا تقل أنني لن أرشد البدعة وأنني في عافية منها. لا والله لست في عافية. وغيرك ممن هو اعلى منك ورعا وعلما وفضلا اذا جالس اهل البدع لا بد ان يتشرب لان القلب يتشرب ما يعرض عليه يشرب والنفس تتطلع ما تسمع فلا تسمعها الا خير. ثم اذا جلست الى اصحاب البدع واهل الاهواء فانك توقع نفسك في عدم الوحشه من البدع. طب حيتكلموا امامك حتى تتكلم أي تضطر الحكام أمامك، الناس اللي تتكلم إذا سكنت فرجو وإذا من الأول إذا سكت أخرجتهم على ذلك. يبقى إما أن تنكر وإما أن تجمع، هذا هو الواجب عليك. وإذا جلست لا تجلس إلا جلسة المنكر. وقال أبو عباس الخطاب إذا خرجت من بيته فلقيك صاحب بدعة قبل فإن الشياطين محيطة به. فهذا أن أحد أيضا فيه التشديد في ملاقاة أهل البدع ومجالسة أهل البدع لأن الشياطين محيطة بها، يعني تحسن لك وتسهل عليك مقاربتك والوقوف معك ومجالسك. سبحان الله، أين هذا من واقع الناس اليوم؟ أين هذا من واقعنا اليوم؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. نعم. قال المؤمن بن يسار: إياكم والجدال، فإنها ساعة جهد، فإنها ساعة جهد عالي. فيها يبقى الشيطان ثلاثة. وهذا الأثر المسلم من أثر البصري العابد رحمه الله أخرجه الدارمي والآجوزي في كتاب أخلاق العلماء والمصنف في الكبرى أيضا. يقول رحمه الله مسلم من أثر العابد: إياكم والجدال، وهذا تحذير من الجدال، فإنها ساعة جدال العالم وفيه يبقى الشيطان ثلاثة. هذا في تحليل مجال الخصومات الدين، لأن علوم الدين يولد الشبهات في القلب. لذلك حذر رحمه الله تعالى من الجدال في الدين. والشيطان يبتغي هذه الذلة حتى يقرأ في الشبهة والعياذ بالله، فتنشأ البدعة. نعم. قال الحسن: إن صاحب البدعة لا يكبر له صوت ولا صلاة ولا حد ولا عمرة ولا هذا بناء على ان هذه البدعة بدعة مكفرة. والأثر رواه ابن إصلاح عن الأوزاعي والمجوزة في الشريعة الحسن وذلك. نعم. قال الزهري: الاعتصام في سنة النجاة والعلم يكتب قصد الشريعة، فنعت العلم ثلاث دروس، والدنيا وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. وهذا الأثر من الزهري محمد بن شهاب تابعي صغير وهو الإمام المشهور محمد بن مسلم وغير الله بن شهاب الزهري الإمام المحدث المعروف الملقب بأمير المؤمنين في الحديث ولا تكثر شهرته رحمه الله تعالى. ولا يصح أن نقول أنه غني عن التعريف. قبل أن تقول فلان أنا فلان، فالجالسون يقولون أنت غني عن التعريف. الغني عن التعريف هو هو الله جل وعلا وحده. لا صح ان نقول فلان غني عن التعريف، انها لا تكون الا الله عز وجل. وهذه المقاله التي اخرجها الدارمي ولا لفاري وذكر القاضي عياد الشافعي في اخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: لا تصوم بالسنه نجاه. حقا لا تصوم بالسنه كل نجاه، نجاه من البدع، نجاه من الفتن، ونجاة من المعاصي. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. والعلم يخرج قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب الغلبة. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح: ان الله لا يحفظ العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، انما يحفظه بفضل العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فاكثروا بغير علم فضلوا. فإذا خفي العلم وعم الجهل وفاض حينئذ يحدث الناس. فالعلم فيه ثبات للدين وثبات للدنيا، ولذا فإن كل ما في الكون يستغفر لطالب، حتى النملة في جحرها تستغفر لطالب، حتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب. لما؟ لأنه يمنع وصول الشر إليه، فيمنع الناس من أذية النفس. ويمنعهم من أذية الكلام في البحر، لأنه يدعو الناس إلى كل خير وينهاهم عن كل شر. فالعلم يعني في خير الدنيا والآخرة. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينا مجردا للخصومات أكثر التنفس. نعم، هذا الأثر رواه الدارمي في السنة واللالكائي والزهر في شرح السنة وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث وابن البنا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الأمير العادل معروف بعدله وورعه رحمه الله وإصلاحاته في زمان مع قبل خلافته سنتين، خلافته كانت سنتين ولكن أصلح إصلاحات عظيمة رحمه الله. من جعل فيها غرض الخصومات أكثر التنقل، هذا في إشارة أن الإنسان إذا أخذ يخاصم ويجادل يفشل التنقل من الحق للباطل، لأن الخصومات تولد الشبهات والشكوك فينتقل الإنسان من الحق إلى الباطل والعياذ بالله. فلا تكالف أحد يجادل أهل الأهواء ويثبت على الحق، لكن أول أيام يجادل معهم ويناقشهم ويناظرهم في العلم وقل اتقوا الله، لا تقولوا هذا، لا تقتلوا المسلمين. بعد ذلك غالب ما يفعله انه ينكر بقلبه، بعد فتره حتى القلب لا ينكر، لان كثره الانسان تمنع من الاستاذ او تبعد عنه. ولذلك حذر السلف من مجالسه اهل يعني الاهواء والاشياء، ومن سائد المجالس صفوف وغير تدرس للسنة وإلى أهل السنة. نعم. وقال محمد بن علي: قال محمد بن علي: لا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. ومحمد بن علي هو ابن الحنفية بن علي بن أبي طالب. والأثر رواه الترمذي في موضعين من سنة رحمه الله: لا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وهذا تحذير. لا تجلسوا أصحاب الخصومات، أصحاب الجدال والشبه، كما قال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض، ألزم السنة والجماعة، ألزم الكتاب والسنة وليأتوا الجدال والبدعة في الدين. نعم. وقال قضيت بن الكاتب: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. نعم. وهذا أتى رواه الطبراني، وهذا صاحب المشكاة وعلى جناب مسلم بن أحمد. وعند الطوران في الكبير. ولكن في الإسلام أولا عبد الله بن مريم في كل مقام. وهذا عبد الله بن مريم وهذا الأثر: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. والواقع كلما ظهرت بدعة ماتت بجوارها سنة. الناس يتركون السنة ويلجؤون إلى البدعة فتمر إليهم السنة بترك الناس والعياذ بالله. لذلك السلف محذرون من اي كلمه مخالفه للسنه ولو مجرد اللفظ، كما ذكرت لكم مرارا ابن تيميه رحمه الله لما تقدم امام جامع الرشي لصلاه المغرب، وكان الشيخ عنده درس المغرب في جامع الرشي في الرياض حي الرهوه نقطه 15. فتقدم الامام في صلاه المغرب قال: الثوب استقيم وتراصف. قال: ما في استقيم أو ثلاثة. فجاء في صلاة العشاء وناسى نصيحة الشيخ ابن عثيمين له، قال: استوى مستقيم، الله يهديك، ما يوفيك ما تستقيم. لماذا؟ لأنه ربما لو سكت ابن عثيمين ظن الناس أن هذا بنفسه. قال: راجعته، هذه المسألة فلم تجد أبدا في السنة أن النبي كان يقول استقيم. أنا أقول استوى الصراط وأي استقامة أعظم من الصلاة على التوحيد. نعم. فالعلماء أي كلمة أي مخالفة ولو يسيرة ينهون عنها، لأنه من أعظم أسباب انتشار البدع سكوت أهل الحق. إذا سكت تنتشر البدع. نعم. وقال ابن سيرين: ما كان رجل مع الأثر فهو على الطريق. وهذا الأثر من ابن سيرين محمد الجزيري رحمه الله الجزيري الجديد رواه اللالكائي والدارمي والآجري في الشريعة. ما كان الرجل مع الأثر ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق، والأثر يعني السنة. قال لو أنه على السنة فهو على طريق النجاة، فإذا ما ترك السنة هلك والعياذ بالله. نعم. قال إبراهيم وبلغني عنه يعني الصحابة أنه لم يجاوزوا بوجوده ظفر ما تجاوزته، وكفى على قومي جراء أن تخالف أعماله. أن تخالف؟ أن تخالف أعماله. أعماله، تخالف أنت. وهذا الأثر أخرجه عن إبراهيم النخعي رحمه الله التبريزي من الكوفة، أخرجه الترمذي في سنة. يقول رحمه الله لو بلغني عن الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته، هذا فيه الحث على نزول السنة وتتبعها وعدم الحيد عنها والإفراط عنها ولو قيد شعر ولو قيد ظفر. إذا هذا فيه الحث على التزام السنة واتباع السنة. وقال شرعي إنما أختفي. نعم. وقال شرعي إنما أختفي الأثر لما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. ماذا أثر أخرجه ابن سعد في الطبقات؟ وشرعي هو شريح بن الحارث الفاضل المشهور يقول إنما أختفي الأثر فالأثر هو السنة، وأيضا آثار الصحابة رضي الله عنهم يعني أكد ذلك. يعني يقول إنما أنا متبع وليس متبع، ليس متبعا، فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به، يعني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والآثار الواردة عن أصحابه رضي الله عنهم. نعم. وهكذا ينبغي كل مسلم، وهذه نصيحة تقدمها شريح القاضي رحمه الله لكل مسلم، أن يلزم السنة ويخلق الجهاد. نعم. وقال بعض العلماء ولدت قبل الإسلام. قال ابن سعد في الطبقات وكان الشعبي شيعيا فرأى منهم أمورا وسمع كلامهم وانصرافهم فترك رأيهم وكان يعيبهم. وهذا من عيبة الاعتدال. المعتزلة جماعة اعتزلوا مجلس الحسن البصري ابتدعوا بدعا، ومن بدعهم القول بأن الفاسق يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. خرج من الإيمان وما دخل الكفر، أجل ما هو؟ في منزلة بين المنزلتين، هذا كلام غير مبرر. يا مسلم يا كافر، ما معنى منزلة المنزلتين؟ وهذا امتداد له اليوم جماعة التوقف والتبين. إذا رأوا أي إنسان يتوقفون في الحكم عليه بالإسلام حتى يتبينوا من حاله. إذا دخل يصلي وراء شخص المسجد لا يعرفه يريد الصلاة، وهذا غلط. وبعض ما قلت قبل الاعتزال يعني الاعتزال المراد البدعة. نعم. قال الشعبي هذا يدل على أن الاعتزال أمر حاجة وأنه مبتدع وتكفير. نعم. قال الشعبي كنت ولا مقصد الدنيا ولا رقبة. وقال الشعبي رحمه الله كنت ولا رفق في الدنيا. الرفق مذهب الرافضة يقال له رفق، أما الرفض فهو الترك، فلا تقل مذهب الرفض هذا معناه الترك، لكن قل الرفق يعني اجبر الرافضة. الشعبي رحمه الله يقول كنت قبل أن أوجد الرفق يعني قبل أن أوجد مذهب الرافضة، وهذا على أنه مذهب خبيث محدث والعياذ بالله. نعم. وذكر القدم عند المجاهد فقال اتفقت بدين ويؤتوا قبلا. نعم. نعم. هاي. وذكر القدم عند المجاهد فقال اتفقت بدين ويؤتوا قبلا. قال رحمه الله تعالى وذكر القدر عند مجاهد وهو ابن جبر التابعي بن العباس فقال اتفقت به ولدت قبله، وهو دين القدريه الذين ينكرون قدر الله عز وجل وعلمه للاشياء سبحانه وتعالى. تقول أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب الأشياء في اللوح المحفوظ. هؤلاء والعياذ بالله ينسبون الجهل لله عز وجل ويربطون علم الله بمشيئته، يقولون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن الأمر أوف يعني مستأنف لا يعلمه إلا بعد وقوعه. هذا غلط. والله علم ما كان وما لم يكن يعني في مشيئته، ولو كان كيف قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله علم ما كان وما لم يكن لو كان كيف سبحانه وتعالى. قال مالك بن انس الى الرجل عند الموت على اي دين تموت؟ فقال على دين ابي حمار، وكان رجلا يتولاه من بعض اهل الاموات. فقال مالك رحمه الله يدع دين ابي القاسم ويموت على دين ابي حمار. وهذا يدل على تمكن البدعه من قلب الرجل. رجل ان يقول اموت على دين محمد صلى الله عليه وسلم ابي القاسم، يقول أموت على دين أبي العمارة والعياذ بالله. نحن نقول نسأل الله أن يحشرنا مع أحمد بن حنبل، لا بد أن نقول بعدها مع نبينا في الجنة. نعم رجل من أهل الهوى يود. نعم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عن الفضل سعيد بن محمد بن الرازيان في الكفتين قال حدثنا علي بن حرب قال لنا سفيان بن علي عن أبي عن أبي عن عباس قال لي معاوية رحمه الله رحمة الله عليه تعالى من نبي علي رحمة الله عليه قلت لا ولا على ملة عثمان أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عباس هذا الأثر ساقه المؤلف رحمه الله سندا كما ساقه في اللبان الكبرى. ذكر السيد ابن عباس قال لي معاوية رحمه الله رحمة الله عليه معاوية بن أبي سفيان أنت على ملة علي؟ لأن ابن عباس كان من شايع عليا وكان معه وقاتل معه، ولكنه رضي الله عنه لما قال له معاوية ذلك قال أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن عثمان ليس معصوم رضي الله عنه، وكان عثمان على الملة لا شك، ولكن أراد رضي الله عنه أن يربط الناس بالسنة وليس بالأشخاص، ولو كان هؤلاء الناس هم الصحابة. يربط الناس بهم في فهم الكتاب والسنة وليس في أقوالهم هم ذات اليمن إذا خالفوا السنة، وهي قليلة لله محمد مخالفة للسنة وهم متأولون فيها. ولما أعطيت من المجتمع رجلان ولكن العقل الذي قبله الذي قال موت على دين ابي العماره دل على انه من شب على شيء شاب عليه ظالما الى الموت. هو يعيش على دين ابي العماره فلما حضرت الوفاه والعياذ بالله لم يستطع ان يقول اموت على دين ابي القاسم، فقال اموت على مله ابي العماره. ولما قل اموت على دين ابي القاسم هي صفه فلس، ولكن من شب على شيء غالبا يشيب عنه. نعم. قال ابن عباس من اجتمع رجلان ينقسمان بالدين فافترقا حتى يفتري عن الله عز وجل. وهذا فيه تحريم الخصومات والشبهات فيه، لانه يوقع الشبه وكل منهم ينتصر بقوله فقد يكذب على الله عز وجل ويستدل بما ليس دليلا فيكذب على الله سبحانه وتعالى. وهذا كذا على خطورة الخصومات في الدين والعياذ بالله، لأن المبتدع يأتي بالأدلة التي تنصر قوله ولو لم تكن أدلة في الحقيقة. ولذلك هم اليوم يخترعون أدلة من علم رؤوسهم، ربما يدلل شيء يعني لا يمكن أن يكون دليلا بعدا من هذا الاسم، ولكن بما هو يريد أن ينصر قوله بالحق أم بالباطل. بل ربما طعن في شيء واضح الدلالة، بل ربما طعن في شيء في أعلى مراتب. ألا ترى أن أحدهم عمل إلى الحديث في أعلى مراتب الصحة في صحيح مسلم وقال أنه حديث مرسل أو ضعيف؟ على الرغم أن النووي لما قال أنه مرسل ذكر بعده مباشرة أن له طريقان يتقوى بهما. فلما نقلت أنه مرسل؟ ومعلوم أن المرسل من أقسام الضعيف، ولم تنقل قولة التي بعدها مباشرة ليس بينهما فاصل، مرسل ولكن له طريقان يتقوى بهما. لما نقلت هذا ولم تنقل هذا؟ إذا كنت أمينا في النقل لابد أن تنقل هذا، حتى لو كنت تنتقله انقله وانتقده، لكن تصل الكلام الى هنا. وينقل احدهم مقاله القرطبي رحمه الله تعالى نقلا عن جمهور الخوارج والمعتزله، فيقول وهذا قول الجمهور ويصرف من المعتزله والخوارج. فيهم السامع ان هذا قول الجمهور، جمهور اهل السنه او جمهور الفقهاء او جمهور المحدثين، ولا شك ان هذا من الكذب. يا اخي لو خارج كلامي ما تعتقده، انقله وانتقده اشرف لك من ان تكذب في النقل، وبين عقيدتك ومنهجك، فان كنت خيرا تسد وان كنت شرا تنفع. الله المستعان. سبحان الله. ياخذ احد يقول من قال لم يفتي احد من مشايخ الدعوه ان المظاهرات حرام، وهو نفسه كان يقول انها حرام، هو نفسه هو كان يقول انها حرام. ثم اخبر يقول لا، من قال من مشايخ الدعوه ان المظاهرات حرام، ويدعي يعني ما كان الرجل عقله زاد، يدعي البلاهه وهو نفسه هو قائم ذلك، ويتملص من قول هو قائد وعيد. نعم نعم الحديث في مسلم قد يكون حسن وقد يكون صحيحا، يعني لا يلزم ان الحديث في مسلم يكون يعني كل اسانيد الامام مسلم تكون يعني نصوص الحديث الصح، بل هناك احاديث في السنن اقوى من جمله من احاديث في الحديث، بل حتى عند البخاري. طيب هو قوله وله طريقان يتقوى بهما يدل على ذلك، فوضع من الحديث في صحيحه على شرطه يدل على انه صحيح، والا ما وضعه في صحيح. حديث تقول حديث محمد عن الحديث انس رضي الله عنه من ضرب ظهرك واخذ مالك فلا تقاتله، فضعف الحديث لانه لا يرى. ولكن لو ضعف حديث انس فما لكم في حديث عباده، يعني لا حيلة لهم. نعم. يعني انا والله لست ادري من الواسع بن حبان عندما نحكينا من العيد إلا أن تروا معصية بواحة، يعني لست أدري كيف يفهم، يعني لو تذكر وتفهم شيئا يسيرا حتى بالعقل لا يخلو حاكم من معصية، بل لا يخلو محكوم من معصية، بل لا يخلو زوج من معصية، بل لا يخلو أي مدير أو رئيس لعمل من معصية. يبقى هذه دعوة لأن يخرج كل من هو عليه ولاية أن يأخذ على ولده، الزوجة زوجها عصى الله تأخذ عليه وتنقض اليد من الطعام، والخلاص أنت خلاص وليتك لم يعد لك ولاية عليك، فأنا أطلق نفسي وأذهب كيف شئت، ليس لك كلام عندي. والمدرس إذا رأى المدير يدخن في شارع هذه معصية، معنى ذلك أنه ليس له ولا يخرج ولا يدخل على احد، ليس المدير عنده ولايه، فكيف يستدل بذلك؟ كيف لعاقل ان يستدل بهذا على خروج الخروج على الولاه لمجرد المعصيه؟ ولا يكاد حتى الصحابه، حتى الصحابه تقع منهم المعاصي رضي الله عنهم، بل الله جل وعلا قال عن الانبياء وعصى ادم ربه فهو، وتقع صغائر الذنوب حتى من انبياء الله جل وعلا. فهل لو امسك نبيه بولايه تخرج عليه؟ على قولك يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز على قول الظاهرين، على قولهم. نعم نعم. قال ابراهيم النخعي، وهذا الاخر رواه ابراهيم النخعي ابن سعد الشرفات، ما خاصمت فصل لان الخصام يؤدي الى الشك والشبه في القلب. نعم. وقال معاذ يوم والإنسان عفوا وقال أن المثال عن الوسائل المفضية إلى الشبهات والشكوك، ومنها المخاصمة في الدين والجدال في الدين بالباطل. نعم. وقال معاذ يوم الله فوق الجماعة ومن شد لم يبالي الله بشهوده. نعم. وهذا قول معاذ يدل على أن الله عز وجل يؤيد هذا الحق وينصره. إذا كان الله ناصرهم ويؤيدهم فلا بد للإنسان أن يتبع سبيلهم وأن يبذل طريقهم، لأنه ينقله الله عز وجل ولا يبالي بالشذوذ والخروج عن الحق. فعليك بالجماعة، وهم جماعة الدليل والحق وجماعة الأبدان اللي يحرصوا على الاجتماع وينهون عن الفرقة والاختلاف. نعم. ولكن لو اجتمع على بدعة هل تجتمع معهم؟ لا تخالفهم وتحذر منهم. نعم. وقال علي رضي الله عنه افترق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من خالد. وقال مصعب. مصعب. وقال مصعب لا تجالس مسؤولا فإنه لم يخطئك إحدى اثنتيك، إما أن يكتمك يعني أو يؤذيك قبل أن تفارقه. صدق والله. لا بجالس مسكونا فإنه لن يخشيك إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتذكر أو يؤذيك قبل أن تفارق. يعني إما أن يؤذيك قبل أن تفارقه أو يفتنك في دينك وديار الله فتورقه. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح فهو الجليس السوء فحامل المسك ونفسك، فحامل المسك إما أن يخفيك وإما أن تبتاع منك وإما أن تبينه ريحا طيبا، ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تبينه ريحا كريما لا تفتح ريحا. كذلك السوء يحسن البدع والمعاصي للإنسان والعياذ بالله. ما علق عليه المحكم شيء مقابل؟ ما علق عليه؟ قال عليه رضي الله عنه: اختار الجماعه فقد اختار على فقه الاسلام بالعموم. نعم. وهذا سبق بيانه. نعم. وقال ابن الزبير: دخلت مع طاووس على ابن عباس فقال له طاووس: يا ابن عباس ما تقول في الذين يردون القلق؟ قال: اروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: انا اجعل يدي في رأسه ثم ادق عنقه حتى اقتله. وهذا ما هذا؟ لأبي الزبير رحمه الله تعالى رواه عبد الله بن محمد السنة ورواه أحمد بن حنبل لكنه ضعيف عند الإمام أحمد. وهذا هو الأثر الثالث والأربعين بعد المئة، وقول أبي الزبير محمد بن مسلم السابق الأثري يقول: دخلت مع طاووس وابن كيسان اليماني التلميذ بن عباس التابعي الجليل: ما تقول في الذين يردون القدر؟ يعني يردون قدر الله عز وجل وقضاءه. فقال رحمه الله تعالى: قال اجعل يدي في راسي ثم ادق بنقه حتى اقتله. يعني هذا يدل على تحذير السلف من اهل البدع واهل الاهواء، ولكن اذا وصل الامر للقتل فهذا مرده الى الحاكم. قال ابن عباس: مستعرف الجماعه ان مات الناس في الجاهليه كما سبق. نعم. قال مجاهد في قوله: يخوضون في اياتنا ولا يكذبون باياتنا. نعم. وقال الحسن: والله لا يقبل الله من مبتدئ عملا يتقرب به اليه ابدا، لا صلاه ولا صياما ولا زكاه ولا حجا ولا جهادا ولا عمره ولا صدقه حتى ذكر انواعا من البر وقال إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا ها هنا فهل يزداد من وجهه الذي أرداه أراده إلا بعدا وكذلك المبتدع إذ لا يزداد بما يتفرع به إلى الله إلا بعدا. وهذا مثل أيضا يدل على خطورة البدعة وسبق بيان أن المقصود بالبدعة من البدعة المكسرة هي التي تحبط العمل قوله سبحانه لئن أشركت لا يحبطن عملك قوله جل وعلا ومن يشرك بالإيمان فقد حبط عمله قوله تبارك وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. وقال ابن الرسم الطيب في قوله تعالى وأفئدتهم هواء قال منحرفة عن الحق لا تعني شيئا والعياذ بالله. وهذا يدل على ان البدعه تدعى الانسان ينحرف على الحق ولا يعي الحق، لا يريد ان يسمع ولا يريد ان يبصر ولا يريد ان يفهم، وهذا هو القلب المنتفخ والعياذ بالله. فتعال اسمع قل لا لا اسمع، استمع للحق، استمع للدليل، قل لا. نعم. وقال ابو حمزه فاسال ابراهيم عن هذه الاهواء ايها اعجب اليك فاني احب ان اخذ برايك، فقال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذره من خير وما هي الا زينه من الشيطان وما الامر الا الامر الاول. يعني الذي كان عن الصحابه هو الكتاب والسنه، واما اراء الرجال المعرض من الدليل الذي لا تستند الى دليل فلا قيمه لها مهما كان هؤلاء. نعم. وقال ابو العاليه نعمتان لله علي لا ادري ايهما افضل، او قال اعظم ان هداني، نعم ان هداني للاسلام والاخرى ان عصمني من الرافضه. ولذلك كان بعض السلف يقول اللهم انفنا عن الاسلام والسنه. فالإنسان يحمد الله عز وجل هداه للإسلام ويحمد الله جل وعلا أن هداه في إسلام إلى المسلم، لم يكن رافضيا ولا شيعيا خبيثا ولا خارجيا ولا مرجئيا ولا قدريا، يحمد الله على السنة. لأن كلما هلت الدنيا بجوارك فاحمد الله أنك على السنة، احمد الله أن قلبك لن يتغير ولا يزال يقول أئيتون بالدليل من الكتاب والسنة. هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أنك سارد على الدليل الآن. نعم. وقال الحسن بن الثقيل كنا عند عبد المبارك إذ جاءه رجل فقال له أنت ذاك اليومي؟ قال نعم. قال إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال الرجل فأنا سائل. قال لا حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. وهذا يدل على أن المبتدع إذا تاب أنهم يلعبون، إذا تاب يعني قل له مثلا أنت تكفر حكام المسلمين، قل لا والله أنا لا أكفر، ويبكي بالدموع أمامك أنه لا يكفر، طيب أخرج وقل للناس أنت لا تكفر كله، لا أقبل على ذلك، لماذا لا تفعل؟ أليس هذا هو الذي يعني لا تعتقد وتبكي إذا قيل لك أنك تقول إن كنت تبكي بصدق ولست كاذبا في هذا البكاء فاخرج قل للناس أنك تائب من هذا القول وهذا الذي نسب إليه الناس خطأ وأنا بريء منه، وأيضا لابد أن تبين الحق وتدعو للحق وليست مجرد كلمة وخطأ حتى يظهر من توبتك مثل ظهر الناس. وذلك في شروط توبة العالم قال الله عز وجل إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لا بد من بيان الخطأ لأن الناس يفتنون بالعالم أكثر من فتنتهم بغيره، فلا بد أن يبين الخطأ ويسير على الصواب. نعم. قال بقية بن الوليد قال لي ثابت مع الجلال قال لي ثابت مع أدركت مالك بن أنس وسعيد بن المسيب وعامر بن الشعبية كل المسيح كله وشعيب بن الزبير والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان بن موسى والحسن بن سيرين وابا عامر وابا عامر وابو عامر ادرك ابا بكر الصديق مع غيرهم واستناه فكلهم يقول للصلاه في جماعه وينهاني عن الاهواء والبدع حتى قال وقال لي يا ابا محمد والله ما من عملي شيء اوثق في نفسي من مشيتي الى هذا المسجد ولربما كان عليه الوالي كما شاء الله ان يكون قد عرفنا ذلك منه ورايناه فلا ندع الصلاه خلفه. وهذا فيه الحث على اللزوم الجماعه والصلاه خلف الائمه بره كانوا ام فجارا. أن هل صلاه الجماعه وراء شخص يشرب الدخان؟ لا. او يشرب الخمر او ياكل الحشيشه؟ لا يجوز هذا. نعم الصلاه خلف غيره افضل، ولكن اذا لم يجد الا هذا فانك يصلي خلفه. بعض الناس اليوم يقول ان هذا الفرد ليس في وقتها او يصلي في البيت او ياكل بعض الناس وتمسك عن الاكل والشرب. يدخل الخبائث ويدخل تحت المسكوت والناس طيبين وعمال ياكل. والامر ليس يقينيا حتى عنده هو. ما هذا العبث في دين الله؟ التجرع على دين الله سبحانه وتعالى. مجرد شك تضيع عبادتك به؟ لا غلط هذا. وتفاعل وتسليم في الباب. نعم. قال الوالد سئل مالك عن أهل القدر فيكف عن كلامهم قال نعم إذا كان عارفا بما هو عليه. قال وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتخبره بخلافه ولا يواضع ولا تصلي خلفه. قال مالك ولا أرى أن هناك. نعم. ولذلك يقول بعض السلف من زوج ابنته صاحب بدعة فقد قطع رحمه. كل شوية مناوشات وخلافات حتى رحم ابنته هو البلاد بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رسول مالك عن تزويج القدري فقال ولعدل المؤمن خير من المسلم. نعم لأن القدرية دول كفار هم الذين أنكروا مرتبة العلم والكتاب. نعم. ولو سمعت مالكا يقول كان ذلك الرجل اذا جاءه بعض هؤلاء اصحاب الاهواء قال اما انا فعلى بينه من ربي واما انت فشاكر لي فيك فخاصمني. قال في اثر في سنده يعني الحسن الرجل جاء قال اياك عني فانك العظيم وانما يخاصمك الشاك. يبقى ليس عندنا مجال للجلوس مع هؤلاء بمناظرتهم ونقاشهم الا ان جاء ويطلبوا منا الحق تفضلوا. هذا هو الحق الذي عندنا. هذا هو الحق الذي عندنا. والسلف كانوا يحرصون على السن. ف هذا الذي زوج ابنته ابا وجاعه وهو سعيد بن المسيب رحمه الله وكان ابو محمد رحمه الله كان اماما منذ 40 سنة لا يرى الا من بيته الى المسجد. وعنده تلميذ يقال له ابو وداعه. تلميذ فقير ولكن كان جادا ونشيطا في العلم. فقال له فيتغير ابو وداعه ليس على عادته. بعض الناس دائما امامك اذا غاب يعرف وبعض الناس غيابك حضور لانه اصلا يعني يحضر يعني على سبيل ايه؟ يعني لما يفضى يعني. ومثل هذا غاب او حضر يعني انت لا تعطيه اهتمام، لكن الذي اذا غاب فقد هذا هو المطلوب. فغاب ابو وداعه فاستخدم ابو محمد سعيد بن سعيد رحمه الله. فلما جاء وانطلق الناس طلاب من الدرس قال اين كنت يا ابا وداعه؟ قالوا لا تغطت معك. قال مات اهلي وشغلتني. فوضع في راسه من سعيد بن سعيد رحمه الله. فلما جاء الليل ذهب إليه وطرق الباب قال من؟ فكان أبو وداعة صائما يرفع على شيء من الزيت. فقال من؟ قال سعيد. قال فدار في ذهني كل سعيد إلا سعيد بن المسيب فإنه منذ 40 سنة لم يرى إلا بين بيته والمسجد لم يسبق ولم يؤذن عليه المؤذن إلا وهو في المسجد وكان قد خطبها ابن هشام كان قد خطبها آل من آل مروان، فأبى عليه سعيد بن المسيب وذهب بها إلى أبي الوداع الذي يقصر على الزيت إلى بيت إكراما للعلم. فمن يزوج طلاب العلم اليوم؟ من يزوجه؟ من يفعل ذلك؟ لا يكاد إنما رحم الله سبحانه وتعالى. فحجر حالا لعلها مريضة ولا عمياء فيها مرض، قال فوجدتها من أعلم الناس بكتاب الله ومن أجمل النساء حتى أغنتني عن علم سعيد كانت تعلمه هي. فهذا يدل على حرص السلف على السنة وعلى أهل السنة وعلى أهل السنة. نعم. ولو قال مالك يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم. نعم. يلبس. من يعرفهم. هذا وصف أهل الهوى يلبسون يعني يطلبون ما يعرفهم. هذه الأهواء يزكي بعضهم بعض. تراهم جالسين هذا يزكي هذا وهذا يزكي هذا. سؤال الجلسة ما تسمع؟ قال الله ولا قضية الشحنة وتحضير الرؤوس وتحضير أيادي الحناء قضية سيدنا فلان سيدنا فلان سيدنا الشيخ فلان سيدنا الشيخ فلان سيدنا الشيخ فلان. طب مجنون يقول قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حتى ضعه مع هؤلاء السبب كل هؤلاء اذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نحترم اهل العلم ونقاتل اهل العلم لكن ليس بهذا الطريق. كل من تزكى عمل تزكي تزكي تزكي. لكن رحمه الله لما جعل لزكي البيت ابيات من الشعر واعدها ونظمها فقال اقرا فقرا شيئا يعني من ابن تيميه هو امام الصحوه فينا شيء من الشعر فقال اخرج هو اهل البدايه رحمه الله. واما هؤلاء فبلغ معنا احدهم قيل له ما ادري امام المسلمين او عالم او عالم من معروف او حجة الله او ما شابه هذا او ما شابه هذا فليس الانسان يخاف منها ويخشى منها ويمكن الإنسان على المقدم مثل هذه الأشياء كما ينكر العلماء. إذا كنت أنت إمام من فقهاء العصر فأجل من هو ابن تيمين؟ إذا ادعيت أنا أننا إمام من فقهاء في العالم أجل ابن تيمين ليس من هذا العالم الأصولي الفقيه رحمه الله. فتجد رجل السلف رجل منضبط حتى أن أرجو الثقة فقط لا يقول على الثقة من الثقة يعني أمور منضبطة كل نظر له معنى وله مدلول عنده. أما الآن أحدث مع غاية الحرج. نعم. فلو قال مالك يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم وقال مالك قال لي رجل لقد دخلت في هذه الأديان كلها لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما. قال له رجل من أهل المدينة من المتكلمين فأنا أخبرك بمزالك. قال قلت لأنك لا تتقي الله ولو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجا. نعم كما قال سبحانه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. فمن اتقى الله وجاهد نفسه وعمل بالنفوس وقد يقول أنا متقي الله لكن ما أخرج الحق يعني أول تقوى من أول أبواب التقوى العمل بالنفوس. أنه كما قال أنه في أفضل تعريف للتقوى في نظر الله أعلم تقوى الله فعل الأوامر واجتناب النواهي. بعض الناس يتحرج من المباحات لو وضع مثلا شاة مشوية ومثلا بلح جرحي وشيء طيب يعني يحسسك أنه زاهد في هذا وإذا ما جاءت غيبة الناس ونميمتهم أكلت لكم ضرب كل هذا لحم طيب كل مش كل ما تشتهي بل يجوز لك ان تشبع احيانا كما شبع ابو هريره في بإناء الزبد رضي الله عنه. تتورع عن المباح وتقع في الحرام الكبير الغي والنميمه. امسك لسانك عن هذا من باب اولى. وبعض الناس يصوم عن الاكل والشرب ولا يصوم لسانه عن الغيبه والنميمه. يصوم عن المباح في الاصل يعني اللي هو محرم عليه الان ويقع في المحرم الغيبه والنميمه. هو صحيح. قول عائشة رضي الله عنها كل نعود الغيبه من المفطرات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. خطأ يكره قراءة شديدة الإنسان يشبع شيئا. فإن كان لنا حالة فاعلا فتلزم بطعام وتلزم بشغاله وتلزم بنفسه. لما يشبع دائما كذاب هو دائما يشبع ولا يعني لم يحمد أحد للسمنة لا يحمد أحد على السمنة إلا الزواج. سمنها حتى ومن اللحم. أما الآدمي فلا يحمد بالسمنة. والسلف لم يكن فيهم السمنة. ولا لم يوصل إليه إلا محمد بن الحسن رحمه الله. وليس أبي حنيفة. كانت سنته لشيء في بدنه. ليس عن فترة الآدمي. الإنسان قد يكون سمين ولكن أشياء في بدنه هو. ورأينا كل علماء أنا في محل. ما رأيت منهم أحدا سمين أبدا. شيخنا البدوي ابن تيمين الحق الفوزان بعيد البصري. قال ابو سعيد عن انس بن مالك شاورته عمر بن عبد العزيز القدريه فقلت ارى ان تستجيبهم فان تابوا الا ضربتهم بالسيف. فقال عمر ذاك رأي كذلك كان يرى مالك بن انس والحسن فيه. يعني القدريه الاول الذين كفروا اهله. وما اعظم ان ينصح العلماء الامراء وما اعظم ان يطلب الامراء نصيحه العلماء خير عظيم. لذلك حرص السلف على الا ينازع الامراء حتى وان ظلموا لا تنازع ولا تقع يد المطعمه. لان اذا وقع النزاع بين العلم والسيف والاماره رايت الدماء ورايت الشرور العظيم. واذا اتفقوا رايت الخير العظيم. في بلاد السعوديه الان اتفق العلم طريق محمد بن عبد الوهاب والعلم محمد بن سعود عن طريق هذه المرأة المباركة يعني الأميرة مؤذ رحمه الله زوجة الإمام سعود حصل الخير الكثير في الدنيا وفي أمور الآخرة أيضا. الحرص على عدم منازعة أهل السلطان ولو كانوا أهل جور وظلم لما يقع من الفتن بسبب هذا الأمر. نعم. وكان محمد بن محمد بن علي لا يراه وهذا يعني كفر الخوارج اللي هو على الإمام أحمد واختيار سماحة الشيخ الباز رحمه الله. إن كان الصواب قول الجمهور على أنه ليس بشيطان. واعتمدوا في ذلك على رواية مسلم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. لكن الذي عليه الجمهور كما قال شيخنا أنهم مبتدعون ليسوا كفارا. ليسوا يعني الخوارج. أن سئل عنهم علي فقال من الكفار هم؟ قال من الكفر فرهم. وشيخ الاسلام ابن تيميه قال عاملوهم معاملة العصاة. فالجمهور على انهم عصاة. والحسن بن محمد بن علي كان يرى العصاة. هذه روايه عن ابن احمد. اختيار الشيخ الفاتح. نعم. قال ابن المبارك من تعاقى الكلام فكان دخل. هذه المقالة مروية عن عدد من اهل العلم. مروية من عدد من اهل العلم. من سأل بالكلام وترك النصوص من الكتاب والسنة فصار هم مقالات اهل الكلام وشبهات اهل الكلام تتلمح. والزنديق هو المنافق وقيل الذي ينكر الشرائع على العياذ بالله. فالذي ينكر الشرائع وينكر السنه هذا الزنديق والعياذ بالله. ابن المبارك قال مثل ذلك من تعاطى الكلام فتندم. الانسان لا يلجا الى اراء الرجال فيؤدي به هذا الى انكار السنه والعياذ بالله. وتعلمون الان بعضهم ينكر سحر الرسول وبعضهم ينكر اشياء معلومه من الدين واضحه في السنه وفي الكتاب. يعتبر